والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد، فقد بدانا فيما مضى الكلام على السؤالين التاسع والعاشر وجوابهما او جوابيهما، وتقدم الكلام على معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله كلمه التوحيد، ومعناها لا معبود حق الا الله. وكلمه لا اله الا الله تدل على اقسام التوحيد الثلاثه التي هي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وتوحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، واما توحيد الالوهيه هو افراد الله تعالى بالعباد، واما توحيد الاسماء والصفات فهو بافراد الله تعالى او فهو افراد الله تعالى بما وصف به نفسه او بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك باثبات ما اثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقلنا ان كلمه لا اله الا الله دلت على هذه الاقسام الثلاثه بالمطابقه والتضمن والالتزام، وسبق ايضا ذكر تعاريف هذه الدلالات، وسبق ايضا معنا ان الاقرار بتوحيد الربوبيه يستلزم الاقرار بتوحيد الالوهيه. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في غير ما موضع يحتج على المشركين في الألوهية الذين يشركون مع الله غيره في العبادة، يحتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية، فيقال لهم كما أقررتم بتوحيد الربوبية وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك إلا الله، فكذلك أقروا بتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، فقولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا أحدا مع الله ولا تعبدوا أحدا من دون الله. ولكن كثير منهم لضعف عقولهم والاختلال إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يلتزموا ما هو لازم للإقرار بتوحيد الربوبية، ألا وهو الإقرار بتوحيد الألوهية. وأيضا تقدم معنا أن الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، فإن الذي يؤمن ويعتقد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فإنه لا يمكن أن يكون معبوده هذا عاجزا، لا يمكن أن يكون معبوده هذا المعبود الذي يعبد بالحق وحده ثم هناك غيره خلق وملك ودبر ورزق وأحيا وأمات. فالذي يقر بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، إقراره ذاك بتوحيد الألوهية قد تضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. ولهذا نقول إن كلمة لا إله إلا الله تضمنت أنه لا رب إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تضمنت أنه لا رب إلا الله، والرب هو الإله، الرب الحق هو الإله الحق، هذا مرادي هنا، الرب الحق هو الإله الحق. ولهذا يسأل العبد في قبره من ربك، من هو هذا الرب؟ الرب هو الإله. ولهذا الشيخ الإسلامي في الأصول الثلاثة ماذا يقول؟ فإذا قيل لك من ربك قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ولهذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام مخاطبا المشركين أو مخاطبا الفتيين في السجن ويقول لهما ذاكرا للمشركين وشركهم، أرباب يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإذا الرب الحق هو الإله الحق، ولا إله إلا الله تتضمنوا أنه لا رب إلا الله. وهذا الذي نقول أو نعبر عنه بأن كلمة لا إله إلا الله دلت على توحيد الإلهية بالمطابقة. هذا هو ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو توحيد الألوهية. طيب، ولأن لا إله إلا الله تتضمن أنه لا رب إلا الله، فنقول إن كلمة التوحيد دلت على توحيد الربوبية بالتضمن، لأنه لا يمكن أن يكون المعبود بحق واحدة لا يعبد سواه ولا تصرف العبادة لأحد بالحق إلا له، ثم يكون الخالق والرازق والمالك والمتصرف يكون غيره. تعالى الله عن أن يكون الأمر على خلاف ما هو عليه. وأما توحيد الأسماء والصفات فقلنا إن كلمة لا إله إلا الله أو إن كلمة التوحيد دلت على توحيد الأسماء والصفات بالالتزام. لماذا؟ لأن الكلام عن الله تعالى، والله سبحانه وتعالى ليس عدما محضا حتى نقول إنه لا اسم له ولا صفة. الذي لا اسم له ولا صفة هذا العدم المحض. ولهذا قال بعض أهل العلم، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن، قالوا المعطل يعبد الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. كتبت يا أخي؟ اكتب. أين قلمك؟ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لماذا؟ لأن المعطل ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه وسمى به نفسه من الأسماء والصفات. ولهذا يؤول أمرهم الذي هو بزعمهم فرارا من التشبيه والتمثيل، أو من التشبيه خصوصا على تعبيرهم المتداول، يؤول بهم إلى أن يشبه الله تعالى بالمعدومات، بل بعضهم يؤول به الأمر إلى أن يشبه الله تعالى بالممتنعات. والله تعالى ليس عدما محضا، ولذا فهو متصف بصفات وله أسماء. من أين نعرف أن الله تعالى تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات؟ بما تعرف الله تعالى به إلينا، وعرفنا هذا من كتاب الله، عرفنا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عرفنا من خلاله أسماء الله تعالى وصفاته. طيب، هل نقول عقلا إنه يمتنع أن يوصف الله بصفة أو يسمى باسم كما قالت الجهمية لعنهم الله، أعوذ بالله؟ هذا إنما يكون متصورا في العدم. ولهذا نقول إذا كنا نتكلم عن الله فنحن نتكلم عن شيء موجود. تقول أنت تقول عن الله إنه شيء موجود، نعم، أي أن الشيء، الله تعالى يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولا يلزم من هذا أي تمثيل لله بخلقه. وكذلك أن الله موجود، هذه الكلمة لغة لا يلزم منها أن يكون لله موجد، لا يلزم منها أن يكون لله موجد، واستعمالنا لها من باب الإخبار عن الله. ولهذا لم تأتي تسمية الله بمثل هذا، فنحن لا نقول إن من أسماء الله الموجود، ولكن نخبر عن أن لله وجودا فنقول إنه موجود. إذن نحن إذا تكلمنا عن الله وقلنا لا إله إلا الله ولا رب إلا الله فنحن نتكلم عن شيء موجود، لسنا نتكلم عن عدم. وهذا الشيء الموجود ينبغي أن تكون له صفات. كيف يعرف هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ حتى يميز عن غيره، حتى يعرف هذا الشيء ما هو، حتى يتكلم عنه، ما اسم هذا الشيء؟ هذا في أي شيء؟ صحيح ولا لا؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى لم يصفه أحد من الناس واعتمد وصفه، ولم يسمه أحد من الخلق واعتمدت تسميته، بحيث نقول إنما وصف به بعض الخلق ربهم أو سمى به بعض الخلق ربهم هذا من أسماء الله وصفاته، صحيح؟ وإنما أسماء الله تعالى وصفاته ما هي؟ ما سمى الله تعالى به نفسه وما وصف الله تعالى به نفسه. هذه إشارة إلى أن كلمة لا إله إلا الله تدل على توحيد الأسماء والصفات بالالتزام. باختصار أقول، إذا كنا نتكلم عن الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا معبود إلا هو، والذي هو الرب الذي لا رب إلا هو، هذا الإله العظيم وهذا الرب العظيم لا بد أن يكون متصفا بصفاته وأن يكون مسمى بأسمائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، بعد هذا نأتي إلى الكلام على التعاريف. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. شخص يقول لك أن غير الله يكون مالكا، ويمكن أن يقال إن غير الله قد خلق أو قد صنع أو قد اخترع، كل ما يذكر في هذا الباب فإنه يكون ناقص. يعني ما أقول مثلا أنا هذا الكتاب أنا أملكه مثلا، لكن هذا الملك ناقص، صحيح أنا لم أوجد من الأزل مالكا له، إنما أنا كنت بعد أن لم أكن شيئا مذكورا، وصار هذا الكتاب في وقت ما متملكا لي، وبعد وقت ما لم يكن متملكا لي، صحيح؟ يعني لو فرضنا أنه سيبقى معي إلى أن أموت، فبعد موتي لن يكون متملكا لي، سيكون وقفا لمكتبة، سيكون للورثة، سيباع، يبيع ناس إلى آخره، صحيح؟ فإذا هذا الملك الذي نتكلم عنه بالنسبة للمخلوقات، بالنسبة للبشر ملك ناقص، لكن الذي نتكلم عن انفراد الله تعالى به فهذا الخلق الكامل والتدبير. شخص يقول فلان هذا مدبر البيت، هناك في بعض الكليات يقول ايش؟ كلية الاقتصاد او كلية قسم التدبير المنزلي، تقول هذه مدبرة يعني تنازع الله، لا، هذا تدبير محدود، هذا تدبير تدبير ناقص، لكن نتكلم هنا عن الخلق الكامل والتدبير الكامل والملك الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا الذي انفرد الله تعالى به. القسم الثاني الذي هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، وهذا واضح وقد سبق الكلام عن هذا. توحيد الأسماء والصفات، قلنا إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، أو نقول اختصارا بما سمى ووصف به نفسه. طيب، أين نعلم ما الذي سمى الله تعالى به نفسه ووصف به نفسه؟ من أين؟ ما مرجعنا؟ ما مصدرنا؟ ها؟ مصدرنا الوحي. ما هو الوحي المحفوظ عندنا الذي يمكننا أن نرجع إليه ونحن نعلم أنه من عند الله؟ كتاب الله أولا، وما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما كان قبل هذا من الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، ذهب ما ذهب وحرف ما حرف وغير ما غير، وأنزل الله القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فلم نعد بعد محتاجين إلى ما كان قبل رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان مرجعنا في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن نفرد الله بالأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة. طيب، يعني لا نقول إنه ليس لله تعالى شريك في أسمائه وليس له شريك في صفاته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته. طيب، يعني زد هذا إيضاحا، الناس لهم أسماء ولهم صفات، الله له أسماء وله صفات، لذلك هنا نقول إننا نؤمن نفرد الله تعالى بهذه الأسماء والصفات ونؤمن بها ونثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا إيش؟ المزيد الله، وهذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في المجلس القادم، ونكتفي بهذا اليوم اليوم يوم الجمعة وغير ذلك، والحمد لله الذي يريد أن يصلي ينتظر نحو الثلث ساعة أو بل هو أقل قليلا. بارك الله، الحمد لله رب العالمين. Thank you.